الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام من بين الأمم خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ذو الفضل والنعمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أورق عود وما هزت رياح ورود أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على فضله ونعمه يزدكم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة في الله، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن فتح لهم أبواب الخير على مصارعها وجعل طرق البر متنوعة وكثيرة حتى يزداد العبد من الأعمال الصالحات وحتى يكمل نفسه بالقرب من ربه رب البريات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها المسلمون عباد الله، إن التطوع في شريعة الإسلام كثير. هناك تطوع بين العبد وبين ربه في العبادات القاصرة على العبد كالصلاة والصوم، وهناك تطوع يتعدى نفعه إلى الغير كالصدقة وتعليم الناس الخير، وكل هذا تطوع محمود في شرع ربنا تبارك وتعالى. والمسلم لا يكتفي بالفرائض فقط، بل يزداد من الخير ومن البر ومن التطوعات، لأنه يحب ربه ويحب الخير للخلق أجمعين. ها هم عباد الله الصالحون الصفوة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم، كانوا فاعلين للخير مسارعين إليه. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أنبياء مكرمين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يسيروا على نهجهم وأن يسلكوا دربهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل إنه جل جلاله أمر بالمسابقة إلى الخير، ولم يأمر فقط بالخير، فقال: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أيها المسلمون عباد الله، ها هو نبي الله موسى طورد من فرعون، خرج من بلده رجل غريب طريد كثير النفس جائع مغبرة ثيابه على حال لا ترضي الناس. جاء إلى مدين فوجد على بئر مدين قوم يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تبعدان الأنعام عن البئر حتى لا يختلطن بالنساء. فماذا فعل نبي الله موسى عليه السلام؟ هل قال: أنا رجل غريب لا دخل لي بما يحصل؟ هل وقف جانبه؟ لا، قام بفعل الخير وتطوع لهاتين المرأتين. قال الله تبارك وتعالى قاصا لنا قصته في القرآن لنأخذ منها العبرة والعظة ولنقتدي به. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. هل سقى لهما طلبا للمال، طلبا للشهرة، طلبا للسمعة؟ لا، سقى لهما ابتغاء وجه الله وحبا للخير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها المسلمون عباد الله، بفعل الخيرات وبالتطوع يكمل العبد نقص نفسه ويكمل أيضا أعماله الصالحة ويجبر النقص الذي حصل عنده. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن نقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن أعمال التطوع كثيرة ومتنوعة، ويستطيع كل واحد منا أن يأتي ما أراد منها مما فتح الله سبحانه وتعالى عليه بحبه. قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وينبغي على المسلمين أن يتعاونوا في فعل الخير، وأن يوصلوا الخير إلى كل المخلوقات. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلمون عباد الله، لكن ها هنا لابد أن ينبه على أمر مهم جدا جدا جدا، وهو أن الأجر على فعل أعمال التطوع وأفعال الخير مقرون بالنية الصالحة. أن الأجر على فعل أعمال التطوع وأفعال الخير مقرون بالنية الصالحة، فمن طلب بصدقته وبمساعدته للمحتاجين واللاجئين الشهرة والسمعة والتصوير والمتابعين فهذا خاسر، هذا غير رابح، ومن طلب رضا الله جل جلاله فهو الرابح المفلح. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد أن نتجمل بكم، نريد وجه الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يؤجر على مساعدة الآخرين هو الذي يطلب رضا الله تبارك وتعالى. لذلك لا تقل لي: الكافر الفلاني يساعد المنكوبين ويغيث الملهوفين، هذا لا أجر له عند الله تبارك وتعالى. نعم، قد ييسر الله جل جلاله له فائدة دنيوية، لكن في الآخرة لا أجر له، لأنه لا توحيد عنده ابتداء، ثم إنه لم يطلب رضا الله تبارك وتعالى في أفعاله هذه. حتى لو طلب فبسبب الشرك والكفر الأعمال كلها تحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أيها المسلمون عباد الله، الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والتطوع به كثيرة. فمن السنة قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من والله الله شيئا من أمر المسلمين، أي شيء، إذا كنت عاملا في دائرة يراجعك فيها الناس، من والله الله شيئا من أمر المسلمين، إذا كنت معلما مدرسا مسؤولا أي مسؤولية، من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون خلته وحاجته وفقره. لما سمع معاوية هذا الحديث جعل رجلا على حوائج المسلمين، إذا كنت لست أهلا للمسؤولية فاعتزل منها حتى لا يحتجب الله عنك يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأحاديث المرغبة في فعل الخير والتطوع به هذا الحديث العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله من عندهم إلى غيرهم. فثبات الأمن في المجتمعات وانتشار الخير وانتشار البر من أسبابه فعل الخير والتطوع به، إيصال الخيرات إلى الناس. ولعل من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى لهذا البلد المبارك الكويت ما نراه من بذل من قبل الحكومة أو من قبل أفراد الشعب من خيرات وتطوعات للمسلمين المنكوبين في شتى أصقاع الأرض وحتى في نفس البلد. هذه من الأسباب التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها كيان العباد والبلاد والأوطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. فلنكن أيها الإخوة الكرام في حاجة إخواننا، ولنوصل الخير إلى الغير. كلمة طيبة، تعليم علم، صدقة، إغاثة لملهوف، سعي على أرملة ومسكين، حتى بإدخال السرور بالتبسم في وجوه الآخرين، إدخال السرور يكون بأمور كثيرة، بالكلمة الطيبة. سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عريه، أو قضيت له حاجة. بأي سبيل من سبل إدخال السرور على الغير يأجرك الله، ويكون فعلك من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. ويكفي أيها الإخوة أن إيصال الخير إلى الغير وإلى المسلمين وإغاثتهم تؤدي إلى تحقيق مراد الله تبارك وتعالى من اجتماع المسلمين ومن تآلفهم ومن محبتهم. ولا يخفاكم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الأخوة بين المسلمين، ومساعدة المسلمين تعزز هذا الأمر الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ويمتثل المسلم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. تصور معي أنك تسعى على أرملة ومسكين، وأنت تسعى وأنت تقتطع من راتبك شيئا لهم شهريا، أنت كالقائم الليل الصائم النهار، أنت كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج بنفسه وماله وقام للدفاع عن حياض الإسلام. أنت كهؤلاء وأنت جالس في بيتك تقتطع لهم جزءا من مالك وتوصل لهم الخير وتغيثهم. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلنعزز أيها الإخوة الكرام هذا المعنى العظيم، وهو الجسد الواحد بمساعدة إخواننا ولو بأشياء يسيرة. بعض الناس يظن أن الغني هو الذي يتصدق، بعض الناس يظن أن الملك أو الأمير هو الذي يطالب بهذا. لا، الجميع مطالب بالإحسان إلى غيره. وإذا أحسن الإنسان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى سيسعد في دنياه وسيسعد في أخراه. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هؤلاء لا يريدون دنيا الناس ولا يريدون مرضات الناس ولا يريدون الشهرة، يريدون أن يشهروا في السماء، لأنهم ملائكيون، لأنهم سماويون، حركاتهم وعزومهم وهمومهم لله لا للخلق والشيطان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته في السر والعلن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم أن يخفي عمله الصالح ما استطاع، وخاصة إذا كان نفعه متعديا. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإذا قام العبد بمساعدة الآخرين وأخفى هذا عن الناس، فهذا من أعظم الأدلة على إخلاصه، وعلى أن مراده وجه الله تبارك وتعالى. عباد الله، كما سبق في الخطبة الأولى، أفعال البر وأفعال الخير متنوعة وفي متناول يد الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة. بل إن كف شرك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك، حتى الترك صدقة إذا تركت إيذاء الناس. قال أبو ذر: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال أبو ذر: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الله أكبر. عباد الله، أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الكل من هذه الأمة سيدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذه أفعال الخير أمامكم أيها الإخوة، كبستان الورود، وبإمكان كل واحد منكم أن يأخذ منها ما شاء ويوصل النفع إلى غيره، ولا يتكاسل عن ذلك إلا بطال. فاسعوا على المسلمين وعلى الآخرين، تنالوا الأجر والرضوان من الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، ثم ذكر جزاءهم العظيم وثوابهم الكبير في جنات النعيم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين المكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا الأمن البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرنا للخير واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.